الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: نحن لا نزال في السجدات، سجدات التلاوة 14 سجدة. يقول رحمه الله: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. باب من رأى أن الله لم يوجب علينا السجود، ما فرض سجدة التلاوة ما فرضت. من رأى هذا، ولم أرى أحدا فرضها على الناس قال إنها ركن، ما أحد فرضها ولا رأيت كلام أحد. يقول كلها كل من تكلم من الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام يرون أنها سنة، إن سجدت فأنت أزعلت الشيطان وأرضي ربك، وإما سجدت فلا عليك. يقول رحمه الله: حدثنا وقيل لعمران بن حسين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها كأنه لا يجبه عليه. وقيل لعمران ابن حسين، عمران بن حسين: الرجل يسجد يركع للسجد، أرأيت له ركع له ولا قعد لها؟ ما لها يعني، ما لها قيمة، تسجد من قيام ولا من قعود كل واحد. نعم. لو الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها كأنه لا يجب. ولم يجلس لها يعني ما سمع السجدة ولا جلس لها، يعني ولا سجد أو سجد كل واحد. نعم. وقال سلمان الفارسي: ما لهذا غدونا؟ وقال سلمان كأنه ينكر على من رأى أنها تسجد، يقول: ما لها، ما أمرنا بهذا ولا هذا غدونا، التلاوة ما أمرنا بهذا ولا لها غدونا ولا كلفنا بها. هذا سلمان رضي الله عنه. نعم. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. يقول عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على المستمع، اللي يجلس يستمع للقاري ويسجد القاري يسجد معه، وأما السامع اللي مار فلا عليه سجدة. وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا. وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، هذا الأفضل، اللي يقرأ القرآن لا يقرأ إلا طاهر، وإذا سجد فإنه يكون طاهر، هذا هو الأفضل. لكن لو سجد على غير طاهر جاز، لأن القرآن يقرأ على صدرك، أما اللي يقرأ القرآن بالختمة يمسكها فيمكن يقرأ القرآن إلا طاهر، ومعناه أن السجدة لا تكون إلا طاهر. نعم. فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة. هذا السجدة في الحضر تستقبل القبلة كالصلاة، لأنها صلاة. أما إذا سجدت على ناقة ولا بالبر فحيث توجهت فيك ناقتك. نعم. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاصي. نقول أن السائب بن يزيد رضي الله عنه لا يسجد لسجود القاصي، إنسان يقص القرآن ويقرأ قراءة أو يقص القرآن ويسجد ما يسجد له السائب بن يزيد. كثير من العلماء ما يرون السجدة للقاصي ولا للتالي ولا لغيره ولا للمستمع ولا للسامع، لأن السجدة هذه سنة من سنن المرسلين. والسجدات 14 سجدة كما ذكرنا، أولها بالأعراف، ثم النحل، ثم الإسراء، ثم مريم، ثم الحج فيه اثنتين، ثم النجم، ثم الرعد، ثم إلى آخره، يعني 14 سجدة انشقاق ثم إقراء، 14 سجدة كلها سجدات عزيمة، إلا صاد فإنها ليست عزيمة، يعني ما يحتاج أن تسكت لأنها شكر نبي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس، أما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال هشام عن هشام بن يوسف قال حدثنا عن ابن جريج عبد العزيز بن عبد الملك وعبد الملك بن عبد العزيز. نعم. قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة. قال عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي. عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال عن ربيعة بن عبد الله بن حدير قال قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس، عما حضر ربيعة. يثني على شيخه، وكان من خيار الناس يعني بن حدير، يثني على شيخه يقول: وكان من خيار الناس. نعم. أما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل. ربيعة يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر قرأ بسورة النحل يوم الجمعة فسجد الناس معه، ثم قرأ بها في الجمعة التالية ولم يسجد، ولما سلم قال أيها الناس إن سجد سنة ما فرض علينا منها شيء، فإذا مررت بسجدة إن شئت أن تسجد فلك أجر وإن شئت لا تسجد فلا إثم عليك. نعم. قال إن يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، ما سجد عمر بسجدة الأخيرة، ما سجد، سجد بالأولى وترك الأخيرة. معنى هذا أنك حر الإنسان، إن سجدت أطعت الله وحصلت أجر، وإن لم تسجد فلا إثم عليك. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. السجدة في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان طرخان قال حدثنا عن بكر نعم عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة. يقول صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ سورة الانشقاق فسجد، قرأ سورة الانشقاق فسجد. الإمام من الأفضل أن لا يسجد، يقرأ سورة سجدة في العشاء أو في غيره الإمام، لأنه يشوش على الناس، إلا إذا كان الناس دليل المسجد ما فيه إلا صف واحد، والصف يشوفون الإمام يشوفون حركاته، لكن مثل الحرم أو مثل المساجد الكبرى التي فيها صفوف ما ينبغي للإمام أن يقرأ ويسجد، لأن الناس ما يدرون هو ساجد ولا راكع ولا رافع، ما يدرون، تشوش على الناس، تشوش على نفسك الإنسان. ومن رأيي أنا أن اللي يقرون التراويح في الحرم أنهم لا يسجدون، إذا مر بالسجدة ما يسجد، لأن الناس يتشوشون، ما يدرون أنت راكع ولا ساجد ولا، تتشوش على الناس، وأحيانا تبطل صلاة الإنسان إذا ما درى وش يعمل الإمام، تبطل الصلاة أحيانا، الإمام يقول الله أكبر فيسجد في الأرض، ثم يقول الله أكبر، طيب أنا ركعت حسب راكع، وانتظر سمع الله لمن حمده، اللي جاء الله أكبر، الله أكبر إيش يعمل؟ الله أكبر الحين رفع وش أعمل؟ ما درى أنه سجد وأنه سجود وأن الناس يسجدون. فمثل هذا في الحرم وفي التراويح وفي المساجد الكبرى لا ينبغي للإمام أن يسجد، لأنه يشوش على الناس. هذا رأي أنا. الشاهد يقول رهيم نعم. فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي هريرة ما هذه يا أبا هريرة؟ قال سجدت بها مع أبي القاسم عليه الصلاة والسلام، يعني في سورة الانشقاق سجد، وابو هريرة سجد تمثيلا لفعل الرسول او امتثالا لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا زال اسجد فيها حتى القاه. فلا زال اسجد فيها حتى القاه، كلما قرأت سجد. باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. قال رحمه الله قال حدثنا صدقة قال اخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. يقول البخاري رحمه الله باب من لم يجد سجودا لجبهته، مكانا لجبهته في السجود. حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد البحار بن سعيد قال حدثنا عبيد الله العمري قال عن نافع عن ابن عمر. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام احيانا يقرأ سورة فيها سجدة ثم يسجد، فيسجد الناس معه. كثيرا ما يقرأ النجم، الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرأ النجم ليكملها ثم يسجد، فإذا سجد الناس معه، حتى إن غالب الناس وأكثرهم لا يجد موضع لجبهته من كثرة السجود، كثرة اللي سجدوا ما يجد موضع لجبهته. اسجد على رجليه آدمي ولا على ظهره ما يضرك، نعم، حتى بالفريضة لما لقيت مكان اسجد على ظهر آدمي جائز هذا. نعم. أبواب تقصير الصلاة. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. كل البخاري رحمه الله انتقل إلى التقصير، قصر الصلاة في السفر. انتقل رحمه الله إلى قصر الصلاة في السفر. ماذا تفعل إذا سافرت الإنسان بسيارتك في يومنا هذا مسافة يوم وليلة، مسافة يوم يوم وليلة للماشي على رجوله أو للناقة؟ أما السيارة فقد تقطع اليوم والليلة بساعة. هذا الحين جدة عنا مسافة يوم وليلة على الناقة، لكن تقطع السيارة بساعة. لكن معنى هذا أن الأمور الشرعية لا تنتفي ولا تزول بقرب المكان أو بقرب الزمان أو بشيء. الأمور الشرعية باقية كما هي. الأمور الشرعية ربما تحتاجها الإنسان، يقول أنا بقطع مسافة 86 كيلو بقطعها بساعة ولا حاجة للترخص، نقول لك فيه، لكن الشريعة هي الترخص لك باقي لو تحتاج. من يدري لو يبرشر وانت مسافر ماذا تصنع؟ صلي قصر وصلي جمع لك ذلك إنسان. فالشريعة لا ينفيها قصر الطريق ولو بطائرة، لا ينفيها هذا. الشريعة هي باقي إلى يوم القيامة، لا ينفيها قرب الوقت ولا ينفيها تغير الروح المركوب ولا ينفيها شيء. الشريعة هي أو آدمي ربما يحتاج للشريعة في يوم من الأيام فيرجع إلى الشريعة ويعمل بها، ربما يحتاج من يدري. فالشاهد أن قصد الصلاة في السفر وجد حينما فرض في الصلاة، فرض في الصلاة في الحضر 4، صلى جبريل 4 بالرسول الظهر، ثم 4 العصر، ثم 4 العشاء، ثم 3 المغرب، ثم 2 الفجر، ثم اليوم الثاني كذلك. وعائشة سيأتي كلامها أن فرض في الصلاة 2 ركعة ثم 3 الحضر، وهذا لم يتابعها أحد. هذا كلام من كلامها هي، لم تفرع في الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يوافق أحد من الصحابة رضي الله عنهم، لا المهاجرين ولا الأنصار، ما وافق أحد. فمعنى هذا أن الصلاة فرضت من السماء 4، فصلى جبريل بالرسول إمام ظهر 4، وصلى العصر 4، وصلى العشاء 4، وصلى المغرب 3، والفجر 2، ثم باليوم الثاني كذلك صلى 4 الظهر، ثم 4 العصر، ثم 4 العشاء، ثم 3 المغرب، ثم 2. وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، ما بين وقت أمس وبين اليوم، هذه الصلاة، الصلاة أول الوقت أمس واليوم آخر الوقت، الصلاة ما بين هذين الوقتين. فمعنى الصلاة أنها فرضت 4 من السماء كما سيأتي إن شاء الله تحقيقه. يقول نعم. أبواب تقصير الصلاة. أبواب تقصير الصلاة. حدثنا باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم في الأرض حتى يقصر، المكان اللي يقيم فيه كم يقيم حتى يقصر. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة قال والله قال حدثنا عن عاصم بن سليمان العبد. عاصم بن سليمان قال حسين بن عبد الرحمن السلمي. حسين بن عبد الرحمن قال عن عكرمة. عن عكرمة عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. يقول ابن عباس رضي الله عنه أقام الرسول عليه الصلاة والسلام بتبوك 19 يوما أو 20 يوم بتبوك، لكن هذا ما هو الضابط، كلام ابن عباس ما هو الضابط. الضابط إذا كنت الإنسان لا تدري متى تسافر، أنت في هذا المكان مقيم ولا تدري أي ساعة يقول لك أمشي تسافر، ما تدري، فأنت تقصر لو تأخذ أكثر من 20 يوم. لو تأخذ أكثر من 20 يوم ما دمت لا تدري متى تسافر فإنك تقصر لو تأخذ أكثر من 20 أو 20. أما إذا كنت تدري أنك ستسافر بعد 3 أيام، بعد 4 أيام، بعد 5 أيام، فإنك لا تقصر. إذا كنت تدري أنك ستقيم في هذا البلد 4 أيام لا تقصر ولا تجمع ولا يجب لك القصر. لكن إذا كنت ما تدري أي ساعة يقولوا لك امشي الله امشي فلان، أي ساعة يجيك خبر امشي فلان، فإنك تقصر ما دمت مقيم هنا حتى لو تمت 20 يوم. نعم. فنحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. ابن عباس رضي الله عنه يقول حنا إذا سافرنا 19 يوما، يعني أقمنا 19 يوما قصرنا، وإذا زادت التسعة فإنك أتممنا. هذا من رأيه عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه ابن عباس. وابن عباس ما شهد تبوك، قال لي شهد تبوك، قالوا إن الرسول جلس 20 يوم يقصر الصلاة. ليش؟ لأنه ما يدري ساعة تنتهي، لأنه بينه وبين الغساني معاهدة ومواثيق، وينتظر أن تنتبه هذه المواثيق وهذه المعاهدة ويرعب المشركين، لأنه قيل له إن الغساني يحذو الخيل، يحط الحذوة على الخيل يغزو المدينة، فلما سمع عليه الصلاة والسلام قال نغزو قبل أن يغزينا، فخرج إلى تبوك. لما سمعت الروم وجميع من بالشام والغساني نفسه سمعوا أن محمد عليه الصلاة والسلام توجه إليهم، هربوا إلى آخر الشام، إلى آخر الشام هربوا، وبقي الغساني قال أنا عهدك على ما تريد، اللي تريد أن أعطيك إياه، لا تتقدم، خليك أقام عنه. فجلس عليه الصلاة والسلام في تبوك، وغزوة تبوك مشهورة، غزوة تبوك مذكورة بالمغازي، مشهورة قصتها، وأنه أتى الماء وهو ينضح، قال يا معاذ لعلك أن ترى هذا المكان مروجا وأنهار، وين تبوك الحين؟ مروج وأنهار أعظم من مروج المدينة وهذا من جنوب خيبر، حدائق وزروع وأنهار توسع حتى أنه وصل حدود الأردن. فالشاهد أن الإنسان إذا كان لا يدري متى يمشي فإنه يخسر الصلاة، وإذا كان يدري وبنيته أن يقيم أكثر من 4 أيام فإنه لا يخسر ولا يجمع. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر عبد الله قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا قال سمعت أنس يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين. يقول سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حجة الوداع 10 مرات جلس فيها 10 أيام حتى في 10 حلقة في فتح مكة ولا في حجة الوداع، ما يدري متى يمشي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أنه قدم لأربع خلونا من ذي القعدة وجلس إلى حتى دخلت الحجة، لأربع خلونا من الحجة وجلس 4 أيام ثم مضى إلى منى، يعني أنه مسافر خلاص ما جلس، حتى أنه لما أتى إليه أهل مكة ألا في فتح مكة قال لا تصلوا معنا، وأما بالحج فلم يقل لهم هذا، معناها أن جميع ما فعله الرسول بحجة الوداع نسك على أهل مكة وغير أهل مكة، ومن قال إنه يتم فهذا مذهب الأئمة 4 أنه يتم، رعي مكة المقيم يتم، ولكن مذهب شيخ الإسلام من تيمية ومن مشى على هذا الطريق يقول يقصر الصلاة لأنه نسك من الأنساك، ما فعله الرسول بحجة الوداع فهو نسك من الأنساك، أيام منا كلها يقصر ولا يجمع كل أيام منا إلى آخره. نعم. باب الصلاة بمنى. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من خلال من إمارته ثم أتم. يقول رحمه الله حدثنا باب الصلاة بالمنى حدثنا مسدد عن الخروج من منى إلى عرفات والرجوع من عرفات إلى منى تقصر الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله العمري قال عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارتي. يقول ابن عمر رضي الله عنه صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين في منى ذهابا وإيابا، منى ركعتين، هذا نسك عند كثير من علماء الإسلام أن هذا نسك، ما دام الرسول فعله وقال خذوا عني مناسككم فهو نسك، يجب على كل مسلم أن يصلي ركعت حتى أهل مكة، هذا رأي شيخ الإسلام ومن تابعه، يقول أنه نسك تصلي ركعتين حتى في منى ذهابا وإيابا، هذا يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة. نعم. صلى ركعتين، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته. يقول صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتين بمنى حينما رجع من عرفات، جلس في منى 3 أيام يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام بلا جمع، كل وقت بوقته، الظهر بوقته والعصر بوقته، يصلي ركعتين ركعتين في منى، ثلاثة أيام منى كلها يصليها، وعمر وأبو بكر كذلك، وعمر كذلك، عثمان رضي الله عنه صدر من خلافته كذلك، لكنه تزوج، تزوج بمكة وقال أنا الحد أحل بمكة، قلت منها المكة ما يجوز للأقصر، وصار يتم. فلما بلغ عبد المسعود رضي الله عنه استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ركعتين أحب إلي من أربع، لكنه وافق بعد ذلك، صار يوافق يصلي مع عثمان، يقولنا الخلاف شر، فصار يصلي مع عثمان أربع. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أيوب قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي قال قال سمعت حارثة بن وهب، قال سمعت حارثة بن وهب يقول قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. يقول صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام آمن ما كان الناس بمنى ركعتين، لأنه ما حج إلا حجة واحدة، فتح مكة عليه الصلاة والسلام، ولما فتح مكة سنة 8 أمر أبو بكر أن يحج سنة 9 ويمنع العريان أن يأتي ويمنع المشركون أن يأتون. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرسل رسل، وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب يتلو عليهم سورة براءة، ما عند من له عهد أو ميثاق مع الرسول ينتهي قريبا فهو إلى مدته، ومن مدته تعرفها فهو منفي ملغا جميع العقود والمبايعات اللي معك بينك وبين الرسول يا عرب، ولكن بعد هذا لا يحج اليوم بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فصار توطئة لحج الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 10، حج الرسول سنة 10 عليه الصلاة والسلام، ولم يحج مشرك ولم يحج عريانا، كلهم تأدبوا، لأنه مشى أبو هريرة وعلي يمشون بمنى في الناس يصيحون لا يحج بعد العام مشرك، يعني فإنه يعاقب ويقتل، ولا يطوف بالبيت عريان فإنه يعاقب أيضا ويقتل. فانتهى الناس وصار توطئة لحجة الوداع. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبو بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عن الأعمش، عن الأعمش سليمان قال عن إبراهيم النخعي، عن إبراهيم النخعي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد، قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد ينقل عن عبد الله بن عباس بن مسعود، نعم، يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات. يقول صلى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات، لأنه تزوج بمكة ويرى أن المتزوج لها تأهل خلاص، صار منها المكة، إذا تزوجت الإنسان في البلد فأنت منها البلد خلاص، لأن صار لك أهل تقيم فيها. الشاهد صلى بهم أربع عثمان، فذهب إلى بن مسعود فأخبره قال إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام بمن ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، وصليت مع عمر ركعتين، فيليت حظي من الأربع ركعتين متقبلتان. هذا كلام مسعود، لكنه وافق عثمان في الآخر وقال الخلاف شر وصلى مع عثمان أربع. نعم. باب كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو هيب قال حدثنا ايوب عن ابي العاليه البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه للصبح رابعه يلبون بالحج، فامرهم ان يجعلوها عمره الا من معه الهدي، تابعه عطاء عن جابر. يقول ابن البخاري رحمه الله باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. باب كم أقام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة في حجة الوداع، كم أقام من يوم، حدثنا موسى بن اسماعيل. موسى بن اسماعيل قال وهيب بن خالد. وهيب بن خالد قال عن ايوب السختياني. عن ايوب السختياني قال حدثنا عن ابي العالية البرة. عن ابي العالية البرة قال عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للصبح رابعات يلقبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. يقول ابن عباس قدموا للصبح رابعة وصحيح الرسول سفره من المدينة إلى مكة في حجة الوداع 9 أيام. سفره من المدينة إلى مكة 9 أيام. خرج من المدينة بقي 5 من ذي القعدة ثم انتهى القعدة وهل الحجة وأخذ 4 أيام في السفر ثم دخل هنا بعدما مضت 4 أيام من الحجة. جلس في مكة 4 أيام عليه الصلاة والسلام. يقول إنه سافر من المدينة إلى مكة ثم نعم فأمره يلب. فلما أتى الرسول عليه هنا طاف وسعى وطاف الصحابة معه رضي الله عنهم وهم يلبون يلبون. فقال من كان معه هدي فليبقى على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحل. كان العرب يرون أن العمرة بغير سفر ما تنفع إذا هل السفر وبرأ الدبر ومن سفر حلت العمرة لمن اعتمر. الشاهد أن الإسلام نسخ هذا كله وهذه العقائد كلها وأمرهم أن يجعلوها عمرة بدل ما تجعل حج وأنت ما معك هدي قران وأنت ما معك هدي أو عمرة أو مفرد. قال لا اجعلوها عمرة. فنسخ الصحابة رضي الله عنهم جميعهم أحرامهم وجعلوها بدل الحج في القران عمرة وجعلوها بعد الحج المفرد عمرة إلى آخره. فصاروا متمتعين وهي أفضل عند الإمام أحمد. المتعة التمتع الإحرام بالتمتع عند الإمام أحمد أفضل. نعم. باب في كم يقصر الصلاة. يقصر الصلاة. قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسقا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. يقول البخاري رحمه الله باب مسافة القصر كم يقصر الإنسان إذا أراد أن يسافر كم يوم. يقول حدثنا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. سمى النبي عليه الصلاة والسلام يوما وليلة قاصدان سفر لا شك في هذا. جدها الآن عنا حوالي 70 كيلو أو 8 كيلو هي سفر. كان الركب كان الجمالين يرحلون من مكة وطلوع الشمس ولا يجي المغرب إلا هم في بحرة ثم من بحرة يرحلون ولا يجي المغرب إلا هم في جدة يوم وليلة. يعني يوم وليلة فمسافة القصر يوم وليلة قاصدا على الطريق قاصدا على وجه يوم وليلة. نعم. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برود. يقول وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برود وهي 16 فرسخا يعني قريب 70 كيلو. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قلت لأبي أسامة. قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله. عبيد الله قال حدثنا عن نافع. عن نافع عن ابن عمر. عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة 3 أيام مسافة 3 أيام إلا مع ذي محرم إلا مع محرم. لا يجوز أن تسافر امرأة في الناقة ولا في السيارة إلا مع ذي محرم. السؤال هنا إذا جاءتنا طائرة فيها 300 نفس أو 400 نفس يبي الرجل مشغول بمصر مثلا ويبي ينزلها على زوجها بجدة فهل يمكن هذا؟ يقول قد يمكن هذا لأن الطائرة ما هي مخلوة. الطائرة مثلا ما هي خلوة يصير معها 300 أو 400 نفس في نفس الطائرة فلا تسمى خلوة. الرسول نهى أن تسافر المرأة خالية مع رجل مسافة 3 أيام بل يومين يوم وليلة. ما يجوز أن تسافر بدون محرم خالية مع المحرم بسيارة أو بناقة أو بشيء لا يجوز هذا. لكن سفر اليوم في الطائرات سافر مع ناس مجموعة كبيرة يحملها من المطار ثم يتلقاها زوجها هنا الظاهر أنه لا يسمى خلوة. في نظري أنا أنه ما يسمى خلوة لأن معها 400 نفس 500 نفس تقعد على كرسي مع مرة وفيها أرزل يحملها محرمها أخوها وأبوها وزوجها يتلقاها. ما أعتقد مثل هذا خلوة وأنه لا يحرم مثل هذه الصلاة. المرأة محتاجة إلى السفر، ضروري أن تذهب إلى زوجها مثلا، فإنها يتلقاها زوجها بالطائرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر مرأة ثلاثة إلا مع ذي محرم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عن عبيد الله العمري قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام بلياليها يعني إلا مع ذي محرم، سواء بناقة ببعير أو بسيارة أو بأي شيء، لا يمكن أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. نعم. تابعه أحمد بن المبارك عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر بهذا المعنى. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري ومالك عن المقبري المتأخر الولد. باب يبصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة؟ قال لا حتى ندخلها. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زبيان عن محمد بن المنقدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. يقول البخاري رحمه الله باب يقصر إذا خرج من موضعه. يقصر إذا خرج من مدينته أو موضعه في قرية ولا مدينة ولا يقصر. حدثنا وخرج علي رضي الله عنه مسافرا، ثم لما رجع قال له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. نعم، ما يمكن أن تعمل حاجة إلا إذا خرجت من البيوت مرة واحدة أو دخلت البيوت. ما دام ما خرجت من البيوت ولا دخلت البيوت فأنت ما تسمى مسافر. نعم. حتى ندخلها. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن محمد بن المنكدر قال وإبراهيم بن ميسرة قال عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. يقول أنس رضي الله عنه صليت الظهر مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة أربعا، ثم لما خرجوا مسافة 120 كيلو تقريبا إلى ذي الحليفة أبار علي رضي الله عنه، الميقات الموجود الآن قريب 120 كيلو أو 110 كيلو. يقول صلينا بالمدينة أربع وبالحليفة ركعتين، لأنهم خرجوا من المدينة خلاص بنية السفر، خرجوا بنية السفر يقصر الصلاة. 120 كيلو كثير شيخ. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا زبيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فردت ركعتين، فوقفت صلاة السفر وأتم صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قالت أولت ما تأول عثمان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم الصلاة أول ما فردت ركعتين ثم صلاة الحضر وبقي صلاة السفر ركعتين. هذا الكلام لم يتابعها عليه أحد من إجماع الصحابة رضي الله عنه، المهاجرون والأنصار ما حد روى هذا، والكلام كلام هي ما رفعته للنبي عليه الصلاة والسلام، فهي صغيرة. لما فرضت الصلاة ورفع الرسول إلى السماوات فهي صغيرة، هم 5 سنوات، لأنه عقد عليها وهي 6 سنوات رضي الله عنها وارضاها. عقد عليها الرسول بعدما نبه وأخذ مدة وهو يصلي وهي لا تدري ما الصلاة التي يصليها ولا الفرض اللي فرضه. فهذا الكلام اجتهاد منها رضي الله عنها وأرضاها أن الصلاة فرضت ركعتين فزيد في صلاة فرضت ركعتين أول يعني وزيد في صلاة الحضر وفقد صلاة السفر. كل هذا من كلامها هي ولم يتبعها أحد. والصحيح أن الصلاة فرضت أربعا من السماء لما عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام ونودي من ربه تعالى وتقدس وصعد به جبريل عليه الصلاة والسلام ودق باب السماء من أنت قال أنا جبريل من معك محمد ففتحوا له ولقي آدم في الأولى ويحيى وعيسى في الثانية وهارون في الثالثة وأدريس في الرابعة إلى آخره حتى وصل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور فوق البيت الكعبة المعمور في السماء لحده 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. فقيل للرسول عليه الصلاة اطلع اطلع يا جبريل انتفض وصار على خلقته التي خلقه الله على 600 جناح لكن وقف عند سدرة المنتهى. الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له اطلع يا محمد فطلع عليه الصلاة والسلام إلى ربه يقول حتى سمعت صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ ما يقدره الله في اليوم والليلة. لاحظ سمعت صرير أقلام طلع إلى مكان سمع صرير أقلام الملائكة تكتب ما يقدره الله على الناس في اليوم والليلة. معنى هذا إن اللوح المحفوظ عند الرسول عليه عند رب العالمين تعالى وتقدس محفوظ ذرة بيضة محفوظ مكتوب فيها كل ما أمر الله القلم أن يكتب كتب من يوم خلق الدنيا حتى تنتهي الدنيا مكتوب في اللوح المحفوظ ذرة من النور محفوظ عند رب العالمين لا يمسه أحد لا ملائكة ولا غير ملائكة. ومن قال إن القرآن معناها اللوح المحفوظ يعني هو اللي ما تمسه الملائكة يقول لك لا الملائكة ما تمس اللوح المحفوظ ولا غيره إنما الذي لا يمسه إلا المطهرون هو ما بين أيدينا كتاب ربنا تعالى وتقدس قال لا يمسه إلا المطهرون وفي صحيح موطأ مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يمس القرآن إلا طاهر. فاتفقت الكتاب والسنة على أنه لا يمس هذا الكتاب البين يدي إلا طاهر حتى الحدث الأصغر إذا كنت حدث أصغر ما تمسه بيديك إلا من وراء غلاف من وراء غلاف لا بأس. فالشاهد أن اللوح المحفوظ محفوظ عند رب العالمين ففرضت الصلوات أربع أربع أربع أربع الظهر وأربع العصر وأربع العشاء والمغرب ثلاثا والفجر ثنتين من السماء ثم نزل بها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصل. هو أول ما فرضت كما تعلمون وكما مرنا في الإسراء أنها فرضت 50 صلاة حتى جاء موسى عليه الصلاة والسلام فصار يخفف يخفف يخفف حتى بقت 5 صلوات في اليوم والليلة الصلاة بأربع الظهر أربع والعصر. والدليل على هذا أن جبريل عليه الصلاة والسلام بعدما نزل الرسول من السماء مفروضا عليه الصلوات نزل جبريل الظهر أول ما نزل على الرسول الظهر فصلى به 4 ركعات الظهر ثم بعد ذلك العصر 4 ركعات ثم بعد ذلك المغرب 3 ثم العشاء 4 ثم الفجر 3 ثم من الغد نزل جبريل عليه الصلاة والسلام وصلى بالرسول 4 الظهر والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2 وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين وهذين الوقت الأول أمس واليوم أمس بدر جدا واليوم أخر جدا الصلاة ما بين هذين. فالصلاة فرضت 4 لا شك في هذا الصلاة كلها فرضت 4 لكن السفر قصر. نعم السفر هو قصرا من أصله والحضر فرض 4 من أصله إلى آخره. نعم قال الزهري فقلت العروة ما بال عائشة تتم قالت تأولت ما تأول عثمان. قال الزهري سألت عروة ليه قالت تتم قال تأولت من تأول عثمان عثمان تأول صار يصلي 4 لما تزوج عائشة مثله. باب يصلي المغرب 3 في السفر. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استسرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثة ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. يقول البخاري رحمه الله باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. يصلي المغرب ثلاثا في السفر يعني ما قصرت المغرب، المغرب إنما قصر الرباعيات بس، الظهر والعصر والعشاء بس، وأما المغرب والفجر على حالتها. يقول باب يصلي المغرب حتى ولو في السفر أربع ثلاثا. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. يقول ابن عمر رضي الله عنه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان مسافرا وجد به السير يؤخر المغرب إلى العشاء ويؤخر الظهر إلى العصر، يعني يمشي إذا صار ماشي وماشي يأخر صلاة الظهر حتى يصليها مع العصر، ينزل العصر ويصلي السنتين سواء. وكذلك المغرب إذا غابت الشمس وهي ماشي في الطريق أخر صلاة المغرب حتى تأتي العشاء ولو تأخرت قليلا العشاء، فينزل عليه الصلاة والسلام ويصليهما سواء. هذا إذا جد به السير، يعني أن الجمع ما يسن إلا إذا جد بك السير الإنسان واحتجت إلى الجمع تجمع، وإلا ما تجمع. القصر ما عليك، القصر تسافر كل سفر تقصر له، لكن الجمع إذا احتجت إلى وجد بك السير تجمع هذه مع هذه وهذه مع هذا، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إلى آخره. نعم. قال سالم كان عبد الله يفعل إذا أعجله السير. قال سالم بن عبد الله بن عمر كان عبد الله بن عمر يفعله إذا جد به السير، إذا جد به السير يفعل هذا، يعني يجمع المغرب مع العشاء، وزاد المغرب إلى العشاء. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. يقول وزاد الليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب الزهري عن قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. أن أباه كان يجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، هذا بإجماع المسلمين ما هو بس ابن عمر، بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأن الرسول فعل هذا وهو نسك من المناسك، فكان يجمع الظهر والعصر بعرفات ويجمع المغرب والعشاء بمزدلفة، يعني ينصرف بعد غروب الشمس ثم يصل بعد ساعة ونصف يعني وجوب العشاء ويؤخر المغرب، فيصلي المغرب والعشاء ولا يسبح بينهما إلا عاد صلاة آخر الليل إن أراد أن يصلي. فهذا نسك من المناسك، صلاة الظهر والعصر بعرفات فتقدم العصر مع الظهر علشان تقف في عرفة الإنسان وتقرأ قرآن وتسبح وتهلل وتذكر ربك وتجلس بعرفة وتمشي إلى عرفة وتروح هنا ولا هنا وتجلس بالخيمة تقرأ، فأنت تقدم العصر مع الظهر هذا في عرفات، وتؤخر المغرب إلى العشاء بمزدلفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على ناقته والمسافة بين منى ومزدلفة بين مزدلفة وعرفة قريب ساعة ونص للناقة، أما الآن على السيارة يمكن ربع ساعة إلا إن حصل زحام، ولا ربع ساعة ولا عشر دقائق. فهل يجوز أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء؟ تقول لا، يأخر الصلاة حتى يصلي المغرب والعشاء سوا حتى ولو صل بالسيارة، وإن كان أحد بعض المرات يصير زحام ما يصل إلى منتصف الليل فيصلي المغرب والعشاء متى ما وصل. نعم. قال سالم أنه قال سالم وقرأ ابن عمر المغرب وكان استسرق على امرأتي صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر، فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى. يقول سالم رضي الله عنه أنهم جاءوا هو أباه استسرق على امرأتي صفية الثقفية، صفية بنت عبيد أخت المختار بن عبيد الثقفية، استسرق أنها مريضة وأتاه الخبر أن صفية مريضة هل تدركها أو ما تدركها، فصار يجد السير مع ولده سالم، هو سالم سوا من الكوفة جاي إلى المدينة، فأتى وكل ما مشى قصر الصلاة وجمع الصلاة وقصر الصلاة وجمع الصلاة، وكل ما قال له سالم صل قال أمامك سر حتى رأى أن الليل انتصف نزل وصلى المغرب والعشاء سوا. قال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، يقول لولده سالم لأنها ليست أمه، صفية الثقفية ليست أم سالم ولا أم الثاني. الشاهد أنها قال سر سر سر حتى انتصف الليل، فنزل وصل المغرب والعشاء تأخيرا. قال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثة ثم يسلم ثم قال ما يلبس حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم. رأيت النبي يصلي المغرب ثم ثلاثا ثم يلبس قليلا ثم يقيم للعشاء ويصليها ركعتين ولا يسلم بينهما، ما يسلم بينهما ولا إلا بآخر الليل. باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت به. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة على الراحلة أينما توجهت بك الإنسان، يعني النافلة حيثما توجهت بك السيارة، اليوم السيارات حيثما توجهت بك السيارة تصلي النافلة وتومئ ما لا بأس بذلك. أما الفريضة فإن السيارة توقفها وتصلي على الأرض الإنسان وتستقبل القبلة وتصلي مطمئنا ومستقبل القبلة حسب اجتهادك واجتهاد خوياك اللي معك رفقتك اللي معك يجتهدون ويرون أن هذه القبلة هذه الجهة هي القبلة فيصلون الفريضة إلى القبلة على الأرض، صلاة على الأرض. ولا مانع من يصلي المغرب والعشاء سواء أو الظهر والعصر سواء، ما في مانع، إنما لصلنا على سيارة فالسيارة توقف الإنسان مثل الناقة تبركة وتصلي، توقف السيارة وتصلي، وربما تمر في طرق المسلمين الآن مساجد وتصلي بالمسجد الموجه إلى الكعبة وغيرها. فالشاهد أن الفريضة لا تصليها إلا على الأرض، إذا كنت على سيارة أو على ناقة أو على حمار لازم تصليها على الأرض. أما الطائرة فإنك إلا إذا كنت مطلوبا مطلوب ومن حاج فإنك تصليها بالإيمة حيث توجهت بك راحلتك. إذا كنت مطلوبا أو مظلوما أو أن وراءك حريق أو أن وراءك سيول ماشية وأنت من حاج بالسيارة فإنك تصليها إيمة حتى الفريضة، لكن لو صرت آمن الإنسان ما يمكن تصلي الفريضة إلا على الأرض. تنزل تستقبل القبلة وتتحرى وتصلي وتجمع لا بأس بذلك. نعم. يقول حدثنا علي بن عبد الله المديني حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا معمر بن راشد معمر بن راشد قال حدثنا عن الزهري الزهري قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عبد الله بن عامر بن ربيعة قال عن أبيه عامر بن ربيعة قال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته حيث توجهت راحلته، هذه النافلة النافلة ولا يستقبل قبلة ولا شيء، متى ما أراد أن يوتر أو أراد أن يصلي قنود أو أراد أن يصلي شيء فإنه يكبر على الشداد ويوم إيمان الركوع أخفض من السجود إلى آخره، السجود أخفض من الركوع. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال عن محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن قال أن جابر بن عبد الله أن جابر رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي التطوع على راحلته، يعني وهو على الناقة، التطوع الوتر والسنن وغيرها من التطوعات يصلي حيثما اتجهت به راحلته. فالمسلم اليوم يصلي على سيارته حيثما اتجهت به راحلته، حيثما اتجهت السيارة وأنت ماشي بالليل الإنسان ولا تريد أن تقف صلي على راحلته حيثما اتجهت بك النوافل. أما الفريضة فلا بد من الأرض، تنزل بالأرض إذا كنت مطمئن ولا وراك أحد ولا تخاف من أحد، تنزل على الأرض وتصلي كما كان الرسول يفعل عليه الصلاة والسلام إذا كانت فريضة، يبرك الناقة ينزل عن النوب هو الصحابة ويصلون الفريضة بالأرض على الأرض ويتجهون إلى الكعبة. فالشاهد أن الذي يمشي على سيارة إذا كان الصلاة فريضة فإنه ينزلون عن السيارة ويصلون على الأرض متجهين إلى الكعبة. أما إذا كانت نافلة فصلي حيث توجهت بك السيارة، حيث اتجهت يمين ولا يسار أنت صلي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد العال بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلتي ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العال بن حماد قال حدثنا وهيب بن خالد قال موسى بن عقبة قال عن نافع عن ابن عمر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على راحلتي ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. يقول كان ابن عمر يصلي رضي الله عنه على راحلته ويصلي النوافل كلها على الراحلة ويخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي جميع النوافل على راحلته على الناقة سواء ماشية أو ماشية أو تجري أو أي شيء، المهم على الناقة وتمشي يصلي النوافل والناقة تمشي حيثما اتجهت يمين ولا يسار ولا يتحرى القبلة. باب الإيماء على الدابة. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي بالسفر على راحلتي أينما توجهت يومع. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة بالإيماء، يعني يصير السجود أخفض من الركوع، هكذا السجود وهكذا الركوع كذا، تسجد أول الله أكبر هذا الركوع ثم تنهض ثم تسجد وتخفض عن الركوع وهكذا بالإيمة، لأنك على ناقة والناقة تمشي وأنت خطر تطيح إذا تحرك حركات كثيرة، فالركوع السجود أخفض من الركوع إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار مولى بن عمر قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته حينما توجهت يومئ. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يقول عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي على راحلته أينما توجهت به راحلته ويومي إيمان، يجعل السجود أفضل من الركوع، يومي بالسابة السجود والركوع وهو يمشي على الراحلة على الشداد، لا بأس بذلك في النوافل فقط، أما الفريضة فذكر حكمها، وكذلك حكم السيارة اليوم، صلي الإنسان على السيارة فراء نوافل وتومي إيمان، بعد ذلك إن كان فريضة تنزل من السيارة أنت ورفقتك وتصلون الفريضة اتجاه القبلة، لازم من هذا وإلا ما تصح الصلاة. لازم إذا كنت على سيارة تنزل في يومنا هذا تنزل رفقتك وتصلون الفريضة إلى القبلة، تجتهد إذا كان تعرفون الكفاء وإلا تجتهد حتى تصلون إلى الكعبة، الإنسان يقينا إلى الكعبة، هذه الفريضة. وأما النافلة فلا، صل حيث شئت وحيث أيميت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب.